إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن عقد الزواج وما يتعلق به من الأحكام. قال: الركن الحقيقي للزواج هو رضا الطرفين وتوافق إرادتهما في الارتباط. ولما كان الرضا وتوافق الإرادة من الأمور النفسية التي لا يطلع عليها، كان لابد من التعبير الدال على التصميم على إنشاء الارتباط وإيجاده. يعني يقول إن عقد الزواج، العقد هذا عبارة عن ألفاظ شفوية يتلفظ بها باللسان، لكن هذه الألفاظ يعني الشفوية التي يتلفظ بها هي تعبير عن ما في القلوب. فيقول إن المقصود الأساسي من عقد الزواج هو حصول الرضا القلبي بين طرفي العقد، لكن هذا الرضا القلبي يعني لما كان لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فشرع الله سبحانه وتعالى التعبير عن ذلك بالكلام في حضور الشهود كما سيأتي إن شاء الله، بحيث الشهود أيضا لا يستطيعون أن يشهدوا على ما في القلوب، فلذلك يحتاج إلى التلفظ باللسان من طرفي العقد في حضور الشهود، حتى يسمع الشهود هذا التلفظ ويشهدوا به على شيء يعني مسموع، ويكون هذا التعبير باللسان علامة على وجود الرضا بين طرفي العقد. وطرف العقد هم الزوج وولي الزوجة كما سنوضح إن شاء الله. قال: ويتمثل التعبير فيما يجري من عبارات بين المتعاقدين، فما صدر أولا من أحد المتعاقدين للتعبير عن إرادته في إنشاء الصلة الزوجية يسمى إيجابا، ويقال إنه أوجب. الطرف الأول يقول يعني أول واحد من الطرفين إذا عبر عن إرادته إنشاء الصلة الزوجية يسمى هذا إيجابا، ويقال إن ولي الزوجة قد أوجب مثلا، وبعد ذلك الطرف الآخر اللي هو الزوج نقول إنه قبل. والجمهور كما سيأتي أيضا يعني يفضلون أن يكون الإيجاب من قبل ولي الزوجة ويكون القبول من قبل الزوجة. لكن لو حصل يعني العكس، إن كان القبول من الإيجاب من قبل الزوج والقبول من قبل ولي الزوجة، لا بأس يعني. لكن هو الطرف الأول اللي هو يبدي رغبته في التعاقد هذا يسمى موجبا، والطرف الثاني الذي يقبل هذا الإيجاب يكون يعني فعله قبولا. فالخلاصة يعني أن العقد يعني يحتاج إلى إيجاب وقبول، إيجاب من أحد الطرفين وقبول من الطرف الآخر. يقول: ما صدر ثانيا من المتعاقد الآخر من العبارات الدالة على الرضا والموافقة يسمى قبولا. ومن ثم يقول الفقهاء إن أركان الزواج الإيجاب والقبول. يعني إذن الخلاصة أن عقد الزواج له ركنان وهما الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول، والإيجاب والقبول يعني هما علامة على الرضا القلبي. لكن الرضا القلبي لما كان يعني لا يطلع عليه، فالشرع جعل الإيجاب والقبول بالألفاظ التي يتلفظ بها باللسان، يعني جعلها بديلا عن الرضا القلبي حتى يشهد الشهود على هذا الإيجاب والقبول. قال: شروط الإيجاب والقبول، يعني حتى يكون الإيجاب صحيحا وحتى يكون القبول صحيحا نحتاج إلى توفر هذه الشروط. قال: ولا يتحقق العقد وتترتب عليه الآثار الزوجية إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية. حتى يكون عقد الزواج صحيحا لا بد من توفر هذه الشروط. الشرط الأول تمييز المتعاقدين، تمييز المتعاقدين، أن يكون يعني كل من المتعاقدين قد وصل إلى سن التمييز، سن التمييز أقل من سن البلوغ، يعني من التعبيرات الفقهية هناك سن البلوغ وهناك سن التمييز، فسن التمييز هذا في العادة يكون يعني في حدود 4 أو 5 سنوات، هذا يكون سن التمييز يعني 4 أو 5 سنوات يعني يعتبر مميزا، اللي هو الطفل الذي يعني يفهم ما يقول ويعني ما يقول يعني، وطبعا يعني يختلف أحيانا من طفل إلى آخر، يعني سن التمييز ليست موحدة يعني أو ثابتة في جميع الأطفال، وإنما يعني يمكن أن يختبر الطفل يعني ويعلم هل هو يعني فعلا يعني ما يقول ويقصد الكلام الذي يقوله، أو أنه يعني لا يزال طفلا يتلفظ بكلمات يعني لا يقصدها ولا يعنيها ولا يريد بها حقيقة. فإذا كان الطفل فعلا مميزا يعني الكلام الذي يقوله ويفهم ويعبر يعني فعلا عن تعبيرا صحيحا عن المعنى الذي يريده، فيكون إجراؤه للعقد صحيح. يقول: فإن كان أحدهما مجنونا أو صغيرا لا يميز فإن الزواج لا ينعقد. إذا كان أحد طرفي العقد مجنونا فلا يصح العقد، وإذا كان أحد طرفي العقد صغيرا غير مميز لا ينعقد العقد. طبعا هنا تنبيه مهم، وهو أن طرف العقد من كل الشروط التي سنتكلم عنها ونقول شروط في المتعاقدين، طرف العقد ليس الزوج والزوجة، وإنما الزوج وولي الزوجة، ليس الزوج والزوجة وإنما الزوج وولي الزوجة. الزوج يعني يكون طرفا في العقد أو وكيله، يعني الزوج أيضا يمكن أن يوكل شخصا آخر نيابة عنه، وولي الزوجة أو وكيل ولي الزوجة، يعني ولي الزوجة أو وكيل عن ولي الزوجة، فيتم العقد ليس بين الزوج والزوجة مباشرة، يعني لا تأتي الزوجة وتقول زوجتك نفسي وهو يقول قبلت، لا، يأتي ولي الزوجة ويأتي ولي الزوجة ويحصل الإيجاب من ولي الزوجة، يقول زوجتك موليتي فلانا فلاني أو بنتي أو أختي أو حسب نوع الولاية، وإن شاء الله أتكلم عن ترتيب يعني الأولياء، حتى إنه في الحالة التي لا يكون فيها للمرأة أولياء حين يحصل حالة، وهذه حالة يعني تكثر هنا يعني في هذه البلاد، إذا كانت المرأة يعني مسلمة وأقاربها يعني غير مسلمين، يعني أبوها وأخوها وكذا كلهم غير مسلمين، أو كانوا مثلا متوفين جميعا مثلا، أو أبوها متوفى وليس لها إخوة، في الحالة التي يعني لا يكون لها ولي فإنها توكل في هذه الحالة، يعني توكل يعني رجلا من المسلمين ليقوم مقام الولي، ويتم التعاقد بين هذا الرجل الذي هو وكيل عن الزوجة في حالة عدم الأولياء، لكن إذا كان لها ولي فيتولى العقد الولي نفسه أو وكيل عن الولي أو وكيل عن الولي، فولي الزوجة أو الوكيل عن الولي في حالة عدم الأولياء يكون يعني وكيل عن الزوجة هذا الطرف الأول، والطرف الثاني اللي هو الزوج أو وكيل عن الزوج، يعني الزوج أيضا يمكن أن يوكل، يعني يوكل والده، يوكل أخاه، يوكل صديقه، يوكل أي شخص أيضا يحضر نيابة عنه. فالطرف العقد هما الطرفان اللذان سيتم إجراء العقد بينهما، فيشترط أن يكون أحدهما مجنونا أو صغيرا غير مميز. ثانيا: اتحاد مجلس الإيجاب والقبول، أن يتم الإيجاب والقبول في مجلس واحد، بمعنى ألا يفصل بين الإيجاب والقبول بكلام أجنبي، كلام أجنبي يعني كلام ليس له علاقة بالعقد، أجنبي الشيء الأجنبي اللي هو الشيء المنفصل أو الغريب، فالكلام الأجنبي يعني الذي لا علاقة له بالعقد، يعني ما يصح مثلا يتم الإيجاب، يعني يجي مثلا ولي الزوجة يقول له زوجتك بنتي، بعدين يجي الإيه الزوج يروح يتكلم في موضوع آخر، ويتكلم مثلا عن الأكل والطعام ومشارك كذا، أو موضوع يتعلق بالزواج ولا الحفلة ولا كذا، ومش يتكلمون في موضوع آخر، وبعدين يجي بعد فترة ويقول قبلت، إذا حصل يعني قطع بين الإيجاب والقبول بكلام أجنبي هنا إيه خلاص فسد الإيجاب هذا، ووجب إعادة الإيجاب مرة أخرى حتى يكون القبول يعني مواليا للإيجاب. فيقول اتحاد مجلس الإيجاب والقبول بمعنى أن لا يفصل بين الإيجاب والقبول بكلام أجنبي أو بما يعد في العرف إعراضا وتشاغلا عنه بغيره، ولا يشترط أن يكون القبول بعد الإيجاب مباشرة، فلو طال المجلس وتراخى القبول عن الإيجاب ولم يصدر بينهما ما يدل على الإعراب فالمجلس متحد، وإلى هذا ذهب الأحناف والحنابلة. يقول يعني لو حصل يعني كلام طويل أو فترة يعني سكوت أو كلام طويل، لكن الكلام يعني ليس موضوعا أجنبيا يعني موضوعا منفصلا عن موضوع عقد الزواج، إنه كلام يعني فيه متابعة لإجراءات العقد وهكذا، فطالما يعني في نفس المجلس يقول إن الأحناف والحنابلة قالوا لا بأس أن يحصل يعني فاصل ما دام في نفس المجلس جاء الإيجاب بعد القبول، بشرط أن المسافة اللي هي بين الإيجاب والقبول ما حصل فيها انشغال بموضوع آخر، بموضوع آخر غير العقد، يعتبر تشاغلا عن العقد بموضوع آخر أو بكلام آخر. قال وفي المغني، في كتاب المغني من كتب الفقه الحنبلي للإمام ابن قدامة رحمه الله، قال إذا تراخى القبول عن الإيجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل عنه بغيره. يقول إذا تأخر القبول عن الإيجاب يقول يكون ذلك صحيحا بشرط أن يكون في المجلس، يعني ما قام أحدهم وخرج من المجلس، ما في واحد مثلا قام بعد ما ولي الزوجة مثلا أوجب راح الزوج خرج من الغرفة ورجع مرة أخرى، إذا خرج يبقى بطل الإيجاب. وكذلك يعني إذا تشاغل عنه بغيره، تكلموا في موضوع آخر لا علاقة له بالعقد، يعني زي ذكرنا زي مثلا تكلموا في الأكل، تكلموا في السيارات، تكلموا في البيوت، تكلموا في كذا، في أشياء يعني أجنبية عن موضوع العقد، فبرضو إذا تشاغل بغيره أو خرج من المجلس بطل. لكن إذا يعني تأخر بعض الشيء ولكن يعني ما تشاغل عنه بغيره ولا خرج من المجلس فاسح. قال لأن حكم المجلس حكم حالة العقد بدليل القبض، بدليل القبض فيما يشترط القبض فيه، يعني زي برضو إيه وثبوت الخيار في عقود المعاوضة. يقول يعني في أشياء يعني يرجع فيها إلى العرف، زي مثلا موضوع الإيه أن يتم التقابض في المجلس، يعني في هذا في البيع، يعني هو يقيس يعني عقد الزواج على عقد البيع، يقيس عقد الزواج على عقد البيع، فيقول يعني في البيوع التي يشترط فيها التقابض في المجلس، زي موضوع مثلا المعاملات اللي هي مبادلة مال بمال، مبادلة مثلا دولارات بجنيهات مثلا، فهنا يشترط أن يتم التقابض في المجلس. فيقول يعني كما أن الفقهاء يعني في البيع قالوا التقابض في المجلس يعني ليس بالضرورة أن في نفس اللحظة يعني سلم الدولارات مثلا باليد ويأخذ الجنيهات باليد الأخرى، فيقول الفقهاء يقولون لا بأس أن مثلا في نهاية يعني سلم الدولارات في بداية المجلس واستلم مثلا الجنيهات في نهاية المجلس ولم يتشاغل مثلا موضوع آخر أو كذا، فيقول يصح هذا. فيقول مدام التقابض يعني يمكن أنه يتم في نفس المجلس ويكون صحيحا حتى لو فصل يعني فاصل باسم يعني غير يعني أجنبي عن الموضوع، فكذلك في العقد. وموضوع الخيار، الخيار اللي هو خيار المجلس هذا برضو في البيوع، يعني هذا من أحكام البيوع. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الفرصة لكل من المتعاقدين في حالة البيع، لو مثلا زيد باع لعمر سيارته وكانوا في مجلس واحد مثلا، وزيد قال له بعتك السيارة مثلا ب5000 والثاني قال يعني اشتريتها ب5000 أو كذا، فمعهم فرصة الخيار للرجوع في العقد، يعني للرجوع في العقد ويرد العقد طالما كان في المجلس. فيقول يعني ان المجلس حتى لو طال يعني ظلوا جالسين لمدة 2 أو 3 ساعات وبعدين قبل ان يتفرق جاء واحد من الطرفين وقال انا يعني غيرت رأيي ورجعت في هذا العقد، فيقول يعتبر المجلس كله يعتبر يعني حالة واحدة، ويعتبر الخيار يعني مستمرا ما دام في المجلس. فيقول يعني ان الخيار ثابت حتى ولو طال المجلس. فهو يعني ايه يعني الفقهاء احيانا يحكون المسألة بما يشبهها يعني، فيقول يعني زي كلام الفقهاء في التقابض، يعني يمكن ان يتم التقابض في نهاية المجلس ولو طال المجلس، والخيار في نهاية المجلس ولو طال المجلس. ويقول كذلك برضو في عقد الزواج الإجاب والقبول، ممكن يعني يتم الإجاب مثلا في أول المجلس والقبول في آخره. قال فإن تفرق قبل القبول بطل الإجاب، فإنه لا يوجد معنى، فإن الإعراض قد وجد من جهته بالتفرق فلا يكون مقبولا. يعني متى يبطل الإجاب؟ يقول إذا تفرق من المجلس، يعني يعني الولي الزوجة قال له زوجتك بنتي، والثاني لم يرد عليه ولكن إيه خرج من المجلس بدون أن يرد عليه، وبعدين رجع بعد ذلك يقول له إيه، يقول له قبلت، أو بعد ما خرج من المجلس يقول له قبلت. المجلس مقصود يعني الغرفة التي كانوا يجلسون فيها، يعني قاموا من الغرفة التي كانوا يجلسون فيها يعني بدون أن يقول له قبلت، وبعد ذلك يجي يقول له قبلت. هذا إيه الزواج لا يصح في هذه الحالة، لأنه تم التفرق قبل إتمام الإيجاب والقبول. قال كذلك إن تشاغلا، قال كذلك إن تشاغلا عنه بما يقطعه، إن تشاغلا عنه بما يقطعه لأنه معرض عن العقد أيضا بالاشتغال عن قبوله. إذا تشاغل عنه بما يقطعه لأنه معرض عن العقد أيضا بالاشتغال عن قبوله. إذا انشغل يعني عن العقد بشيء يقطعه، زي ما ذكرنا يعني واحد قال له زوجتك بنتي، والثاني قبل ما يرد راح إيه دخل في موضوع في كلام آخر، يعني في موضوع لا علاقة له بعقد الزواج، وقعد يتكلموا في موضوع آخر، وبعدين جاء قال له قبلت، فيعتبر تشاغل هذا قطع الإيجاب والقبول. ثم ذكر يعني مسألة رويت عن الإمام أحمد رحمه الله. يقول روي عن الإمام أحمد في رجل مشى إليه قوم فقالوا زوج فلانا، فقال قد زوجته على 1000، فرجعوا إلى الزوج فأخبروه فقال قد قبلت، هل يكون هذا نكاحا؟ قال نعم. طبعا هذا يعني رأي روي عن الإمام أحمد رحمه الله، روي عنه أن إيه رجل مشى إليه قوم وقالوا زوج فلان، أنا زوجه بنتك مثلا، زوج بنتك لفلان، فقال قد زوجته على 1000، يعني على أن يكون الصداق 1000 مثلا درهم أو وكذا. فمباشرة يعني نفس اللي أخذ الكلام من الرجل اللي هو أبو الزوجة، راحوا للزوج وبلغوا قالوا فلان زوجك بنته على 1000 درهم، قال قد قبلت، هل يكون هذا نكاحا؟ فالإمام أحمد قال نعم. هنا الإمام أحمد عد هذه الحالة، عد هذه الحالة يعني عدها يعني الأمر متوالي، يعني اعتبر أن هم كأنه مجلس واحد، وكأنه يعني لأنهم لم ينشغلوا بأي شيء أجنبي، يعني مجرد ما صدر الإيجاب من الولي مباشرة يعني ما انشغلوا بأي شيء غير فقط مجرد تبليغ الزوج بصدور الإيجاب من الولي، والزوج يعني أول ما علم بصدور الإيجاب راح أعلن القبول. لكن طبعا هذه الصورة يعني محل خلاف، يعني وكثير من الفقهاء يقولون ما دام الطرفان يعني ليس متواجدين في نفس المكان والإيجاب والقبول مباشرة يعني لا يصح. قال ويشترط الشافعية الفور، الشافعية يشترطون الفور، يعني لا بد أن يكون القبول عقد الإيجاب فورا. يقول حتى يعني لو طال المجلس يعني وفصل فاصل زمني يبطل الإيجاب حتى ولو لم ينشغلوا بكلام آخر. قالوا فإن فصل بين الإيجاب والقبول بخطبة بأن قال الولي زوجتك، وقال الزوج بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قبلت نكاحها، ففيه وجهين. الشافعي يعني شددوا جدا، يعني أشد المذاهب في هذا الموضوع، لدرجة أنهم يعني اختلفوا حتى في خطبة الحاجة، يعني الحمد والصلاة، الحمد لله والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لو الزوج يعني قبل أن يقول قبلت حمد الله صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يعتبر هذا يعني فاصلا بين الإجاب والقبول؟ فيقول الشافعي عندهم وجهان في مذهبهم، يعني أحدهما وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفرائيني أنه يصح لأن الخطبة مأمور بها للعقل، فلم تمنع صحته كالتيمم بين صلاتي الجمع. يقول الرأي الأول أنه يصح، طبعا هذا الرأي هو الصواب لأن السنة يعني أولى من كل قول، يعني وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ورد فيها استحباب خطبة الحاجة لكل من الطرفين من طرف عقد الزواج، فالسنة يعني جاءت خطبة الحاجة، يعني حمد الله والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل من الطرفين ولي الزوجة والزوج كل منهما يقدم هذه الخطبة يعني بين يدي حاجته، يعني قبل الإجاب وقبل القبول، فوجود هذه الخطبة لا تعتبر يعني انشغالا ولا فصلا بكلام أجنبي، يعني ليس بالضرورة أن الزوج يعني أول ما يسمع كلمة زوجتك على الفور يقول قبلت، يعني لو فصل بالحمد والصلاة لا بأس على الرأي الصحيح. الرأي الثاني عند الشافعية قالوا لا يصح لأنه فصل بين الإيجاب والقبول فلم يصح، كما لو فصل بينهما بغير الخطبة، قال الخطبة الحاجة زيها زي أي كلام آخر، فهذا يعني يبطل العقد إذا يعني الزوج قال خطبة الحاجة قبل أن يقول كلمة قبلت، يعتبر الزواج باطلا لأنه فصل بفاصل. طيب هنا المثال اللي هو يعني الشيخ أبو حامد الإسفرايني يعني ضرب المثال، يقول موضوع التيمم الشافعية يشترطون يعني أن التيمم يكون الصلاة إذا صلى بالتيمم يتيمم ويصلي عقب التيمم مباشرة لا يفصل بفاصل. فيقول أن الشافعية عندهم مثلا إذا رغم أنهم يطلبون التيمم والصلاة بعد التيمم مباشرة، فرغم ذلك يقولون إذا جمع صلاتين يكفي تيمم واحد للصلاتين، يعني إذا جمع مثلا كان مسافرا أو مريضا أو كذا ويعني ويجمع مثلا الظهر والعصر فتيمم واحد يمكن أن يصلي به الظهر والعصر. طيب الآن يعتبر هو يصلي العصر بهذا التيمم رغم أنه فصل بين التيمم وصلاة العصر، فصل بينهما بفاصل وهو صلاة الظهر، واضح؟ لما يجي يتيمم تيمم واحد يصلي به الظهر والعصر يعتبر هنا صلاة الظهر فصلت بين التيمم وبين صلاة العصر التي صلاها بهذا التيمم. فيقول يعني ان هنا يعني الشافعية قالوا يعني هذا الفاصل لا يضر، لأنه فاصل يعني مشروع وثابت يعني في السنة، يعني وهذا الفاصل يعني مشروع ومأذون فيه. فيقول كذلك نفس الشيء برضو إذا هو فصل بين القبول والإيجاب بخطبة الحاجة فهذا برضو فاصل مشروع وكذا فلا يضر. طيب قالوا أما مالك فأجاز التراخي اليسير بين الإيجاب والقبول. الإمام مالك رحمه الله قال يعني إذا فصل بين الإيجاب والقبول فاصل يسير فلا يضر، يعني أجاز التراخي اليسير. والإمام مالك رحمه الله كثيرا يعني ما يفرق يعني بين الكثير والقليل أو اليسير والكثير، ويجعل المرجع إلى العرف، يعني ما هو اليسير ولا ترجع إلى العرف، يعني إذا كان الفاصل يسيرا يعني تكلم بكلمة أو كلمات أو كذا حتى ولو أجنبية يعني عن الموضوع، بس يعني فاصل يسير عرفا فيعفى عنه فيجوز الإمام مالك التراخي اليسير. قال والسبب الخلاف، هل من شرط يعني هل من شرط الانعقاد وجود القبول من المتعاقدين في وقت واحد معا أم ليس ذلك من شرطه؟ قلت سبب الخلاف بين الفقهاء هو اختلافهم، يعني هل يشترط وجود القبول والإجاب في وقت واحد ولا ذلك يعني ليس بشرط؟ الفقهاء اختلفوا في هذا وبناء عليه تكلموا في موضوع الفصل بين الإجاب والقبول. على كل حال يعني طبعا الاحتياط والخروج يعني من هذه المشاكل حتى يعني يكون الإنسان مطمئنا إلى أن عقد الزواج يعني صحيح وكذا، يتم الإيجاب والقبول في نفس المجلس ولا يفصل بشيء إلا بخطبة الحاجة، لأن خطبة الحاجة يعني مأذون فيها، وردت في السنة ومن هدي الصحابة رضي الله عنه، فيعني يكون مطمئنا أنه إذا فصل بخطبة الحاجة أن هذا لا يضر إن شاء الله، لكن إذا فصل بشيء آخر فالاحتياط أنه يعيد الإيجاب مرة أخرى، إذا فصل بشيء آخر غير خطبة الحاجة فيكون الاحتياط يعني أنه يعيد الإيجاب مرة أخرى ليأتي القبول بعده مباشرة حتى يكون مطمئنا يعني لصحة العقد إن شاء الله. وطبعا يعني كما ذكرنا لابد من وجود المتعاقدين في نفس المجلس، فطبعا الأيام هذه طبعا جد مسألة وسائل الاتصال الحديثة، يعني هل يصح مثلا يكون ولي الزوجة في بلد والزوج في بلد أخرى ويتم العقد بالتليفون أو يتم العقد عن طريق الإنترنت ولا عن طريق الآن حتى صار مثلا الفيديو كونفرنس، هذا يعني ممكن حتى صوت وصورة يكون برضو يعني أحد الطرفين في بلد أو في مكان والثاني في مكان آخر بس يعني يرونه أمامهم ويسمعون صوته وكذا، فهل هذا يعني يجزئ ويقوم مقام يعني التواجد في مكان واحد؟ فحتى الآن يعني كل فتاوى يعني لجان الإفتاء والمجامع الفقهية وكذا تمنع هذا، يعني تمنع هذا ويقولون يعني لابد من وجود الطرفين في مجلس واحد لأن الشهود يعني يكونوا موجودين في مكان واحد ويشهدون يعني أنهم سمعوا الإجابة والقبول من الطرفين، ويعتبرون أن هذه الوسائل الحديثة يعني رغم أنها يعني تقترب يعني من يعني الحقيقة يعني كأن الطرفين في مكان واحد، ولكن أيضا لا يزال برضو يعني يعيبها يعني يوجد احتمالات مثلا للتزوير، يوجد احتمالات للتلاعب وكذا، يعني إذا الشاهدان مثلا حضر ربما يعني يحصل مثلا شيء من التلاعب خاصة في التليفون مثلا، طبعا ممكن يجي شخص مثلا يدعي أنه هو ولي الزوجة يكون الأمر مثلا مرتب ولا كذا، يكون ولي الزوجة رافض ولا كذا، يجيب شخص يدعي أنه هو ولي الزوجة ويقول له زوجتك بنتي ويكون هو شخص آخر مثلا وكذا، وإن كان هذا يعني يصعب في موضوع إذا كان مرئيا بالصورة، لكن برضو كل الله أعلم يعني يعني هناك مجالات للتلاعب برضو، يعني ربما يجيبوا صورة ويفبركوا يعني شيء بطريقة ما ولا، يعني حتى يكون الأمر يعني مطمئنا فيه يكون الطرفان يعني موجودان في نفس المجلس ويتم التعاقد في مكان واحد وفي مجلس واحد. طبعا يأتي السؤال يعني يقول لك طيب مثلا الآن المرأة مثلا وليها موجود في دولة أخرى وكذا ويصعب أنه يسافر ويصعب كذا، فنقول هنا البديل يعني الحمد لله يعني أي شيء يعني الشرع مثلا شدد من جهة يعني جعل أوجد البدائل، فالبديل اللي هو التوكيل، يعني برضو من التسهيلات الشرعية إن الولي مثلا لا يلزم أن يكون موجودا بنفسه، يمكن أن يوكل شخصا يكون موجودا، وفي هذه الحالة التوكيل يجوز عن طريق وسائل الاتصال العصرية، يعني التوكيل ممكن يتم التوكيل عن طريق التليفون أو عن طريق الإيميل أو عن طريق الفاكس أو الرسائل البريدية العادية أو كذا، يمكن أن يتم بها التوكيل، يعني الولي مثلا لو تأتي مثلا أخته تقول أبي موجود مثلا في الدولة الفلانية ولا يستطيع أن يحضر، ففي هذه الحالة نقول طيب إذا مطلوب الآن من أبيك أن يتصل على أحد المسلمين الموجودين هنا في هذه المدينة التي فيها الزوج ويوكل شخصا من الموجودين هنا ليكون وكيلا عنه، يمكن يوكله عن طريق الهاتف ولا يبعث له فاكس ولا يبعث له إيميل ولا رسالة ولا كذا، أي وسيلة بس يطمئن بها يعني أنه فعلا إن هذا الشخص يعني هو فعلا الشخص الموكل، ويتم العقد حضوريا بين الوكيل وبين الزوج يعني في حضور الشهود. طيب الشرط الثالث من شروط يعني صحة الإيجاب والقبول ألا يخالف القبول الإيجاب، ألا يخالف القبول الإيجاب إلا إذا كانت المخالفة إلى ما هو أحسن للموجب فإنها تكون أبلغ في الموافقة، وهذا طبعا فيما لو كان الإيجاب مشروطا بمهر معين، يعني يقول زوجتك بنتي على 1000 فإذا جاء الأب قال له زوجتك بنتي على $1,000، فراح الزوج قال قبلت زواجها $500. هذا القبول يعتبر باطلا، لأن اللي جاب القبول مش راضي الطرفين، فهو الولي مش راضي بهذا، هو اشترط يعني. يقول إلا إذا كان القبول بما هو أحسن للموجب، يعني هو مثلا ولي الزوجة قال له زوجتك بنتي على $1,000، فراح الزوج قال قبلت زواجها $2,000 $3,000، فهنا طبعا هذا أحسن يعني، الألف وزيادة، إذا مش عايز زيادة يعني يتصدق بها ولا يتصرف فيها مش مشكلة، بس يعني يعتبر العقد تم بهذا ويعتبر يعني صح. يقول فإذا قال الموجب زوجتك ابنتي فلانة على مهر قدره 100 جنيه، وطبعا الشيخ رحمه الله يعني مؤلف الكتاب كان قبل 50 سنة و60 سنة، كان 100 جنيه في ذلك الوقت يعني كانت مبلغا يعني ذا قيمة وكذا. فقال إذا قال زوجتك ابنتي فلانة على مهر قدره 100 جنيه، فقال القائل قبلت زواجها على 200، انعقد الزواج لاشتمال القبول على ما هو أصلا. لكن إذا كان يعني كما ذكرنا، إذا كان القبول بأقل يعتبر باطلا يعني، ولا ينعقد الزواج بهذا، إلا إذا كان القبل يعني بالصداق التي اشترط في لفظ الإيجاب، أو عرض يعني ما هو أفضل منه. الشرط الرابع قال سماع كل من المتعاقدين بعضهما من بعض. قال ما يفهم أن المقصود من الكلام هو إنشاء عقد الزواج، وإن لم يفهم منه كل منهما معاني مفردات العبارة، لأن العبرة بالمقاصد والنيات، يعني أن يكون كل من المتعاقدين قد سمع الآخر وفهم يعني المعنى الإجمالي لكلامه، أنه يعني يوجب وأنه يقبل. وطبعا السماع هذا يعني يتطلب يعني كما ذكرنا وجود الطرفين في مكان واحد، وتكلمهما بلغة يعني واحدة يفهمانها جميعا، يعني لو حصل مثلا واحد أوجب بلغة لا يفهمها الطرف الآخر، فيبقى هنا ما حصل المقصود، يعني أنه يقبل شيء لا يفهمه يعني. لكن إذا تلفظ يعني بالإيجاب بلغة يفهمها الطرف الآخر، والطرف الآخر تلفظ بالقبول بلغة برضو يفهمها الطرف الأول، فيتم العقد. يأتي طبعا الكلام على موضوع هل يجوز استعمال لغة غير العربية، وسيأتي أن الصحيح يعني جواز العقد بأي لغة، المهم أنها تكون لغة مفهومة من طرفي العقد ومفهومة من الشهود الذين يشهدون عليها يعني. طبعا وكما ذكر ليس بالضرورة أن يفهم يعني كل لفظة في الكلام، لكن يعني يفهم صح الكلام أنه أوجب وأن الثاني قبل، فيكون هذه اللغة مفهومة من الأطراف اللي هم يعني الولي والزوج والشهود. قال ألفاظ الانعقاد. قال ينعقد الزواج بالألفاظ التي تؤدي إليه باللغة التي يفهمها كل من المتعاقدين، متى كان التعبير الصادر عنهما دالا على إرادة الزواج دون لبس أو إبهام. طبعا هذا هو الرأي الصحيح، يعني الرأي الصحيح الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وآخرون يعني من الفقهاء، قالوا أن عقد الزواج يعني ألفاظه ليست تعبدية، ألفاظه يعني ليست تعبدية، وإنما يعني هناك مجال يعني للتعارف على أي ألفاظ، يعني تعارف الناس عليها واصطلحوا عليها، فأي صيغة يعني متعارف عليها ومصطلح عليها استعملت في عقد الزواج يفهم منها الإيجاب والقبول وتؤدي هذا المعنى، فإنها تجزئ ويصح بها عقد الزواج. طبعا في مقابل هذا يعني هناك يعني كثير من الفقهاء أيضا تشددوا في استعمال صيغ معينة وألفاظ معينة، وجعلوا عقد الزواج لا يصح إلا بهذه الألفاظ. يقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وينعقد النكاح بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل كان، ومثله كل عقد. هذا رأي شيخ الإسلام، يقول أن ينعقد النكاح بما عده الناس نكاحا، يعني يرجع في هذا إلى العرف، أي يعني لفظ أو فعل تعرف الناس عليها لأنه يعني ينعقد به النكاح وبأي لغة كان فإنه يصح. يقول: وقد وافق الفقهاء على هذا بالنسبة للقبول. المؤلف الشيخ سيد سابق رحمه الله يقول: الفقهاء لا يخالفون شيخ الإسلام في القبول، فلم يشترطوا اشتقاقه من مادة خاصة، بل يتحققوا بأي لفظ يدل على الموافقة أو الرضا، مثل قبلت، وافقت، أمضيت، نفذت. يقول الفقهاء لم يشترطوا لفظا معينا للقبول، ولكن قالوا أي لفظ يدل على الموافقة والرضا فإنه يجزئ. فعلى سبيل المثال يعني يمكن أن يقول يعني يقول قبلت، أو يقول وافقت، أو أمضيت، أو نفذت، أو أي لفظ يعني يؤدي هذه المعاني. قال: أما الإيجاب فإن العلماء متفقون على أنه يصح بلفظ النكاح والتزويج وما اشتق منهما، مثل زوجتك أو أنكحتك. بالنسبة للإيجاب هناك لفظ يعني لفظان مجمع على صحة العقد بهما، وهما النكاح والتزويج وما يشتق منهما، يعني مثل زوجتك أو أنكحتك، يقول زوجتك بنتي أو أنكحتك بنتي. فهذان اللفظان يعني إذا استعملهما يكون خرج يعني من أي إشكال، ويكون هذا اللفظ يعني مجزئا بإجماع العلماء لدلالة هذين اللفظين صراحة على المقصود. قال: واختلفوا في انعقاده بغير هذين اللفظين. لكن اختلف الفقهاء هل يصح عقد النكاح إذا استعمل لفظا آخر غير لفظ أنكحتك أو زوجتك؟ هنا يكون بقى مسألة فيها اختلاف. طبعا الرأي الراجح هو ما رجحه شيخ الإسلام أنه يجوز بأي لفظ يدل على هذا المعنى، لفظ أنكحتك أو زوجتك. يعني شيخ الإسلام يقول هذا الأمر يعني لفظ التزويج يعني ليس لفظا تعبديا يعني حتى يدقق فيه، وإنما يعني أي لفظ يؤدي هذا المعنى يجزي. لكن يعني الفقهاء اختلفوا في هذا، كلفظ الهبة أو البيع أو التمليك أو الصدقة فأجازه الأحناف، والثوري وأبو ثور وأبو عبيد وأبو يعني وآخرون يعني من الفقهاء أجازوا هذا اللفظ، لفظ الهبة والبيع والتمليك والصدقة. يعني إذا قال له وهبتك بنتي ولا بعتك بنتي أو ملكتك بنتي أو تصدقت عليك ببنتي، إذا استعمل لفظا هذه الألفاظ وقصد به زوجتكها، يعني قل لو فرض يفترضون يعني أنه لو شخص قال للآخر تصدقت عليك ببنتي، أو قال له مثلا وهبتك بنتي أو بعتك بنتي أو ملكتك بنتي، هل يعني يكون العقد صحيحا؟ هنا إذا الثاني قال قبلت أو وافقت هل يعتبر هذا زواجا؟ يقول الأحناف وآخرون قالوا يجوز، لأنه عقد يعتبر فيه النية ولا يشترط في صحته اعتبار اللفظ المخصوص، بل المعتبر فيه أي لفظ إذا اتفق فهم المعنى الشرعي منه، إذا كان بينه وبين المعنى الشرعي مشاركة. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة فقال: قد ملكتكها بما معك من القرآن، رواه البخاري. يعني ثبت يعني في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زوج الرجل اللي هو القصة التي ذكرناها من قبل، وقصة الرجل الفقير الذي كان عليه إزار ولا رداء عليه، فقير يعني عليه إزار وليس عليه رداء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال له يعني أمهرها ولو بخاتم من حديد، قال: لا والله يا رسول الله لا أجد ولو خاتم من حديد. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يعني ما معك من القرآن؟ يعني ما هي السور التي تحفظها من القرآن؟ قال: سورة كذا وسورة كذا، وعد السور التي يحفظها. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قد ملكتكها بما معك من القرآن. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ولي هذه المرأة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ولي هذه المرأة وزوج هذا الرجل، فقال له: ملكتكها بما معك من القرآن، والرجل يعني قال قبلت، فتم الزواج بهذا، فاستعمل لفظ التمليك. لكن طبعا هو لفظ التمليك يعني في لغة العرب استعمل بمعنى التزويج، ولا يزال حتى متعارف عليه في بعض البلاد العربية إلى اليوم، يعني يسمون عقد الزواج الملكة، عقد الملكة والتمليك اللي هو عقد الزواج وكذا. فهو اللفظ يعني إذا استعمل في التزويج يؤدي الغرض يعني. وهذا الحديث من ضمن ما يؤيد يعني شيخ الإسلام أن الزواج يعني ليس له ألفاظ محددة يعني. أي لفظ يعني يتعارف عليه يؤدي الغرض يؤدي معنى التزويج يكون يعني عقد زواج صحيح. قال: ولأن لفظ الهبة عقد به زواج النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك ينعقد به زواج أمته. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، إلى قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. قالوا إن طبعا هو من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني أباح الله تعالى له أن يتزوج الواهبة نفسها. يعني إذا جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: وهبت لك نفسي، فقال: قبلت، يكون هذا زواجا لا يحتاج إلى ولي ولا إلى شهود، لا يحتاج إلى ولي ولا إلى شهود. مجرد يعني أن تقول امرأة للرسول صلى الله عليه وسلم: وهبت لك نفسي، ويقول: قبلت، يكون هذا زواجا صحيحا. وهذا أباحه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يعني رخصة له خاصة به صلى الله عليه وسلم، ولا تجوز لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. يعني هذا خاص بك من دون المؤمنين. ولكن يعني ثبت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج يعني بهذه الطريقة، يعني كل رغم أنه يعني أباح الله تعالى له ذلك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم يتزوج بهذه الطريقة، وإنما كل اللائي تزوجهن يعني بحضور الولي والشهود ومثل الزواج العادي يعني. لكن هي كانت رخصة يعني أباح الله تعالى له، كان يجوز له إذا وهبت امرأة نفسها له أن يقبلها، لكن يعني لم يرغب الرسول صلى الله عليه وسلم في زواج المرأة التي وهبت نفسها له صلى الله عليه وسلم. فيقول يعني هنا يعني بعض الفقهاء الذين أجازوا الزواج بلفظ الهبة يعني قالوا: إذا كان المرأة إذا قالت للرسول: وهبت لك نفسي، وقال: قبلت، يكون هذا زواجا. قالوا: فمعناه برضو أن الولي المرأة في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة لا تهب نفسها للزوج مباشرة ولكن عن طريق وليها. فقالوا: إذا ولي المرأة وفي حضور الشهود ولي المرأة قال للزوج، قال له: وهبت لك بنتي، فقال: قبلت، في حضور الشهود. فيقول يعني بعض الفقهاء قال هذا يجوز يعني أيضا، لأنه ما دام ينعقد به الزواج الرسول صلى الله عليه وسلم فينعقد بهذا اللفظ الزواج لغيره إذا كان بين الولي والزوج وكذا. قال: ولأنه أمكن تصحيحه بمجازه فوجب تصحيحه كإيقاع الطلاق بالكنايات. يقول يعني من ناحية المجازية يعني على القول من لغة العرب يعني فيها حقيقة ومجاز، المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. فإذا قلنا يعني أن الهبة يعني الوضع الأساسي لها أو الأصلي لها أنها بمعنى يعني إعطاء الشيء بدون مقابل، تمليك الشيء للطرف الآخر بدون مقابل يعني، فهذا المعنى أصلي لها. لكن يقول يعني لها معنى مجازي برضو، أنه يعني ممكن وهبتك بمعنى يعني من خلال القرائن المحيطة بعقد الزواج، فسيفهم أن وهبتك يعني هنا بمعنى زوجتك. يقول: وذهب الشافعي وأحمد وسعيد بن المسيب وعطاء إلى أنه لا يصح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح وما اشتق منهما، لأن ما سواهما من الألفاظ كالتمليك والهبة لا يأتي على معنى الزواج، ولأن الشهادة عندهم شرط في الزواج، فإذا عقد بلفظ الهبة لم تقع على الزواج. قل الإمامان الشافعي وأحمد وآخرون يعني من فقهاء التابعين وكذا قالوا لا يجوز عقد الزواج بلفظ الهبة أو بلفظ يعني التمليك أو كذا، قالوا لأن الشهود يعني يشهدون على الزواج، وهذا اللفظ يعني ليس صريحا في الزواج. يعني على أساس مثلا إيه، إن ربما يعني لو شخص مثلا قال له وهبتك فلانة، طب ما يمكن فلانة هذه يمكنها أمة عنده، وهو قال له وهبتك يعني فلانة يعني أو ملكتك فلانة، يمكن معناه أنه عنده أمة وأعطاها إياه يعني هبة مثلا بدون مقابل، أو ملكه إياها. ما الذي يدري الشهود أنه أن هذه يعني هي بنته، وأنه يقصد تزويجها وكذا؟ لكن طبعا تظل هذه احتمالات بعيدة، يعني لأن الشهود يعني يكونوا متابعين للقرائن والأحوال وكذا، واضح يعني أنها بنته مثلا، والبنت لا تباع يعني، لا تباع ولا تتملك يعني بمعنى أنه يبيعها ويشتريها، فسيكون مفهوما يعني من قوله وهبتك بنتي أنه يقصد التزويج. على كل حال يعني طبعا برضو نرجع يعني ونقول إذا أراد يعني الإنسان الاحتياط وكذا يفضل أن يستعمل لفظ التزويج أو الإنكاح حتى يعني يخرج عن الإشكالات هذه، يقول زوجتك أو أنكحتك، والزوج يستعمل لفظ قبلت أو ما يدل على معنى. نعم، سأتينا إن شاء الله أن نوقع خلاف في موضوع استعمال اللغة العربية، الآن سنتكلم عنه إن شاء الله، سنذكر مذاهب الفقهاء. قال: العقد بغير اللغة العربية. قال: اتفق الفقهاء على جواز عقد الزواج بغير اللغة العربية إذا كان العاقدان أو أحدهما لا يفهم العربية. هذه أول مسألة محل اتفاق بين الفقهاء، أنه إذا كان الزوجان أو أحدهما لا يفهم اللغة العربية فيجوز إجراء عقد الزواج بغير اللغة العربية في هذه الحالة، لأن الغرض طبعا من عقد الزواج يعني حصول التراضي من الطرفين، يعني أن يفهم كل منهما ماذا يقول الآخر. فإذا كان أحد الطرفين لا يفهم اللغة العربية يبقى لا يتم المقصود من العقد بها. قال: واختلفوا فيما إذا كان يفهمان العربية ويستطيعان العقد بها. لكن اختلف الفقهاء إذا كان الطرفان يفهمان اللغة العربية ويستطيعان العقد باللغة العربية، هل يجوز أن يعقد الزواج بغير اللغة العربية؟ هنا وقع الاختلاف بين الفقهاء. قال ابن قدامة في المغني: ومن قدر على لفظ النكاح بالعربية لم يصح بغيرها، وهذا أحد قولي الشافعي. هذا أحد القولين عن الإمام الشافعي رحمه الله، وطبعا هو قول الإمام أحمد أيضا، يعني هو أحد القولين عن الإمام الشافعي، وهو قول الإمام أحمد في المشهور عنه، يعني أنه قال إذا كان الطرفان يحسنان اللغة العربية فلا يجوز عقد الزواج بغير اللغة العربية. وعند أبي حنيفة ينعقد لأنه أتى بلفظه الخاص فانعقد به كما ينعقد بلفظ العربي. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال ينعقد الزواج بغير العربية حتى ولو كان الطرفان يحسنان اللغة العربية. قال: ولنا الإمام قدامة يقول ولنا، يعني الحنابلة والشافعية الذين يقولون تشترط اللغة العربية، يستدلون بما يأتي. قال: ولنا أنه عدل عن لفظ النكاح والتزويج مع القدرة فلم يصح، قال كلفظ الإحلال، فأما من لا يحسن العربية، يعني زي لفظ، يعني هناك الألفاظ مثلا، لكن الألفاظ تكون تعبدية، يعني زي مثلا لفظ التكبير في الصلاة مثلا، التحريم في الصلاة والتحلل من الصلاة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وكذا، فإذا استعمل لفظا غير العربية مثلا لا يجزئ. لكن طبعا وألفاظ يعني الألفاظ يعني التي اشترطت في العبادات، لكن في الحقيقة يعني قياس الزواج على العبادات يعني قياس مع الفارق، لأن الزواج يعني ليس عبادة محضة حتى تقاس على العبادات يعني. قال: فأما من لا يحسن العربية فيصح منه عقد النكاح بلسانه لأنه عاجز عما سواه فسقط عنه. بلسانه يعني بلغته، الذي لا يحسن العربية يصح منه عقد الزواج بلغته لأنه عاجز عما سواه فسقط عنه كالأخرس، يعني مثل الذي لا يحسن الكلام يصح منه الزواج بالإشارة، بالتالي الذي لا يحسن العربية يصح منه بلغته. قال: ويحتاج أن يأتي بمعناهما الخاص بحيث يشتمل على معنى اللفظ العربي. لكن يقول يعني يحتاج الذي لا يحسن العربية، يحتاج إلى أن يأتي بلفظ في لغته يدل على معنى زوجتك أو أنكحتك، يأتي بلفظ في اللغة الأجنبية يفيد زوجتك أو أنكحتك. قال: وليس على من لا يحسن العربية تعلم ألفاظ النكاح بها. وقال أبو الخطاب عليه أن يتعلم، هنا يعني ابن قدامة يقول الذي لا يحسن اللغة العربية لا يجب عليه شرعا أن يتعلم يعني لفظ أنكحتك ولفظ قبلت أو كذا، لا يلزم أن يتعلم حتى يعني لفظ الإيجاب والقبول، يقول لا يلزم أن يتعلم هذا. وقال أبو الخطاب يجب عليه أن يتعلم. أبو الخطاب يقول أحد يعني أئمة المذهب الحنبلي أبو الخطاب رحمه الله يقول الذي لا يحسن العربية يجب عليه يعني قبل عقد الزواج أن يتعلم لفظ زوجتك حتى أو أنكحتك حتى يستعمله في إجراء العقد، ويفهم أن هذا اللفظ يعني معناه في لغة كذا ويستعمله. قال: لأن ما كانت العربية شرطا فيه لزمه أن يتعلمها مع القدرة كالتكبير. هذا كلام أبو الخطاب يقول يعني ما كانت اللغة العربية شرطا فيه فيلزمه تعلمها مع القدرة، مثل تكبيرة الإحرام يعني يجب على الإنسان أن يتعلم. لكن كما ذكرنا يعني التكبير هذا شيء تعبدي يعني، والنكاح ليس تعبديا، التكبير هذا تعبدي والصلاة عبادة، والإنسان يعني يتعلمها حتى يؤدي العبادة يعني كما أداها الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن النكاح هذا يعني داخل في أمور العادات وكذا، وليس عبادة يعني محضة، وإنما يعني هو عبادة بالنية، النية الصالحة يعني أي عمل يعني. يعني قد يأتي قالوا لك يعني طبعا النكاح برضو فيه ثواب وفيه أجر وفيه كذا، طبعا هذا من باب يعني الإنسان يعني إذا مشى وقصد بالمشي يعني خيرا أو إعانة على خير، أو نام وقصد بالنوم خيرا أو إعانة على خير، فيكون يعني عبادة بالنية وبالمقاصد وكذا. فهو النكاح في حد ذاته يعني ليس عبادة محضة، وإنما الأساس أنه من أمور العادات، ولكن يعني يكون عبادة بالنية الصالحة والمقصد الحسن وكذا. قال: ووجه الأول أن النكاح غير واجب، فلم يجب تعلم أركانه بالعربية كالبيع، بخلاف التكبير. يعني مناقشات يعني يرد كل وجه القول بأنه لا يجب عليه تعلم العربية، يقول أن النكاح نفسه غير واجب، فكيف إذا كان النكاح نفسه غير واجب كيف يجب عليه أن يتعلم شروط النكاح إذا كان النكاح أساسا ليس بواجب، بخلاف التكبير، لأن الصلاة واجبة فبالتالي يجب عليه أن يتعلم ما تصح به الصلاة. قال: فإن كان أحد المتعاقدين يحسن العربية دون الآخر، أتى الذي يحسن العربية بها والآخر بلسانه. فإن كان أحدهما لا يحسن لسان الآخر احتاج أن يعلم أن اللفظة التي أتى بها صاحبه لفظة الإنكاح، أن يخبره بذلك ثقة يعرف اللسانين جميعا. يقول يعني طيب لو واحد من الطرفين يعرف العربية والآخر لا يعرف العربية، فيقول الذي يعرف العربية يأتي يستعمل لغة العربية، والذي لا يحسن العربية يستعمل لغته، لكن بشرط أن أن تكون يعني لغة هذه مفهومة عند يعني أحد الطرفين يفهم اللغتين، واحد يفهم لغة واحدة فقط، فالذي يفهم اللغتين هيستعمل العربية، يعني يفهم لغتين العربية واللغة الأجنبية، فهذا يستعمل العربية، والشخص الذي لا يحسن العربية ويحسن فقط اللغة الأجنبية يستعملها، لكن بشرط أن الطرف الثاني فاهم هذه ما يقول. لكن يقول طيب لو فرض أن الطرفان كل واحد يحسن لغة لا يحسنها الآخر، فهذا يقول زوجتك وهذا لا يفهم معنى زوجتك، وبعدين يقول قبلت بلغة لا يفهمها الذي قد زوجتك، يقول هنا في هذه الحالة يعني يحتاج يعني مترجم يعني الشخص يثق فيه يعلم اللغتين يفهمه أن العبارة التي قالها الطرف الآخر يقصد بها زوجتك أو يقصد بها قبلت، يعني حتى ينقل إليها. طيب هذا كلام ابن قدامة رحمه الله. المؤلف الشيخ سيد سابق رحمه الله يقول: والحق الذي يبدو لنا أن هذا تشدد، ودين الله يسر. يقول الحق يعني أن هذا من التشدد يعني، ودين الله يسر. وسبق أن قلنا إن الركن الحقيقي هو الرضا الأساس يعني في الزواج، هو رضا الطرفين، طرفي العقد من الولي والزوج. والإجاب والقبول ما هما إلا مظهران لهذا الرضا ودليلان عليه. فإذا وقع الإجاب والقبول كان ذلك كافيا مهما كانت اللغة التي أديا بها. يقول هذا يعني تشدد في موضوع اللغة، وأنه لابد اللغة العربية، ولقل يتعلم العربية، ولقل لازم مترجم، ولقل يقول كل هذا يعني لا دليل عليه. ويكفي يعني ثقة كل واحد من الطرفين أن الطرف الآخر يعني راضي وتلفظ بلفظ يعني عبر به عن رضاه وكذا خلاص. يقول: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه أي النكاح وإن كان قربة فإنما هو كالعتق والصدقة، لا يتعين له لفظ عربي ولا عجمي. يقول النكاح وإن كان يعني قربة يعني يتقرب إلى الله به، لكن يعني كما ذكرنا ليس يعني عبادة محضة يعني فيها يدخل فيها شيء من العادات والعلم. فيقول هناك يعني قربات لا يشترط لها ألفاظ زي العتق والصدقة. مثلا إذا كان عنده عبد يريد أن يعتقه لوجه الله، لا يشترط أن يتلفظ بقى يقول له أعتقتك لوجه الله، ما اشترى ما ألزمه بلفظ معين، وإنما أي لفظ يفيد يعني تحريره يحصل بلا. والصدقة كذلك الذي لا يحسن يعني اللغة العربية يريد أن يتصدق، الشرع ما ألزمه بلفظ معين. يقول: لا عربي ولا عجمي. ثم إن الأعجمي إذا تعلم العربية في الحال ربما لا يفهم المقصود من ذلك اللفظ كما يفهم من اللغة التي اعتادها. نعم، لو قيل تكره العقود بغير العربية لغير حاجة كما يكره سائر أنواع الخطاب بغير العربية لغير حاجة لكان متوجها، كما روي عن مالك وأحمد والشافعي ما يدل على كراهية اعتياد المخاطبة بغير العربية لغير حاجة. شيخ الإسلام يقول يعني عقد الزواج يصح بأي لغة، ولكن يعني قد يكون هناك وجه إذا قيل أن استعمال لغة غير العربية مع القدرة على استعمال العربية وعدم وجود حاجة لاستعمال اللغة الأجنبية، يعني كل الموجودين مثلا يفهمون العربية ويتكلمون بها وليس هناك حاجة. طبعا حاجة معناها وجود يعني بعض الموجودين لا يفهم العربية مثلا، هذه تكون حاجة لاستعمال لغة غير العربية. لكن إذا كان كل الموجودين يفهمون اللغة العربية ويفهمون المراد واستعملوا لغة غير العربية بدون حاجة تدعو إلى هذا، فيقول أنه يكره. وليس هذا خاصا يعني بعقد الزواج، وإنما في أي أنواع التخاطب بين الناس بغير العربية بغير حاجة تدعو إلى ذلك، فيقول أن هذا يعني يكره كما نقل عن مالك والشافعي وأحمد، على أساس يعني أن اللغة العربية لغة القرآن ولغة الإسلام ولغة النبي صلى الله عليه وسلم، وبها أنزل الله تعالى القرآن الكريم، وفهم اللغة العربية يعين على فهم القرآن والسنة وكذا، وهي يعني شعار الإسلام، فإحياؤها يعني بين الناس من المقاصد الشرعية، يعني إحياء اللغة العربية بين الناس يعني وإشاعتها بين الناس، هذا شيء يعني حسن ومحمود. فإذا كان يعني ليس هناك حاجة تدعو إلى استعمال لغة أجنبية فقط يعني مجرد مثلا تباهي باستعمال لغة أجنبية أو كذا بدون حاجة حقيقية تدعو إلى هذا، فيكون يعني مكروها. لكن العقود صحيحة ويعني هذا لا علاقة له بصحة العقد. قال: زواج الأخرس. قال: ويصح زواج الأخرس بإشارته إن فهمت كما يصح بيعه، لأن الإشارة معنى مفهم، وإن لم تفهم إشارته لا يصح منه، لأن العقد بين شخصين ولا بد من فهم كل واحد منهما ما يصدر عن صاحبه. يقول أن الأخرس يعني إذا أشار إشارة يفهم منها الإيجاب أو يفهم منها القبول فيصح العقد بهذه الإشارة، بشرط أن تكون مفهومة من الطرف الآخر. يعني مثلا إذا أشار مثلا إشارة تفيد القبول، إذا كان الأخرس هذا هو الزوج ولي الزوج قال له زوجتك بنتي، وهو أشار إشارة يعني مثلا برأسها أو بيده أو كذا تفيد أنه يعني وافق أو قبل أو كذا، فتجزئه. قال عقد الزواج للغائب. قال إذا كان أحد طرفي العقد غائبا وأراد أن يعقد الزواج فعليه أن يرسل رسولا أو يكتب كتابا إلى الطرف الآخر يطلب الزواج، وعلى الطرف الآخر إذا كان له رغبة في القبول أن يحضر الشهود ويسمعهم عبارة الكتاب أو رسالة الرسول ويشهدهم في المجلس على أنه قبل الزواج، ويعتبر القبول مقيدا بالمجلس. يقول هنا إذا كان أحد طرفي العقد غائبا وأراد أن يعقد الزواج، قال فعليه أن يرسل رسولا من قبله يبلغ يعني أنه فلان زوج ابنته لفلان، أو يكتب كتابا إلى الطرف الآخر، يرسل رسالة مكتوبة ويكون خطه معلوما وتوقيعه يعني معلوما أو ختمه أو كذا. والطرف الآخر إذا رغب في القبول عليه أن يحضر شهودا، يحضر شهودا ويطلعهم على الكتاب ويشهدون على خط الكتاب ويسمعهم عبارة الكتاب أو رسالة الرسول، إذا كان هناك يعني رسول يتلفظ الرسول أمام الشهود يقول يعني أرسلني فلان يعني يخبر أنه زوج ابنته، ويشهدهم في المجلس الزوج يعني يشهد الحاضرين في المجلس أنه قبل الزواج، ويعتبر القبول مقيدا بهذا المجلس، يعني يتم يبقى في هذه الحالة الإيجاب والقبول هنا يعني يقوم عن الإيجاب اللي هو قراءة الكتاب أو تلفظ الرسول أمام الشهود يعني بمضمون الرسالة التي أرسل بها وهي التزويج، ويتم القبول في نفس هذا المجلس في حضور الشهود ويتم العقد به. طبعا هذه طريقة، والطريقة الأخرى أن يتم التوكيل، يعني هذه الطريقة الأحسن برضو والأحوط اللي هو أن يتم التوكيل من قبل يعني الولي الغائب، يوكل شخصا حاضرا في المجلس بحيث يتم الإيجاب والقبول بين الولي بين وكيل الولي والزوج في نفس المجلس، يكون هذا يعني أيضا أحوط يعني وأحسن في هذه الحالة. بهذا ينتهي هذا الدرس، والدرس القادم إن شاء الله سيكون عن شروط صيغة العقد، مزيد من التفصيل في صيغة العقد الإيجاب والقبول، وهل مثلا إذا كان الإيجاب مشروطا بشروط أو مؤقتا بوقت أو كذا، يعني ما الذي يترتب على هذا في الدرس القادم إن شاء الله. طبعا لديكم سؤال أو شيء؟ نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أتفضل. هذه تعتبر حاجة، هنا يقول لو شخص يتكلم اللغة غير العربية بغرض أن يتدرب عليها ويتعلمها للإنسان حتى يحسن اللغة غير العربية، يحتاج أن يتكلم بها للتمرين والتدرب، فهنا يكون جائزا في هذه الحالة. يعني لا يكون الغرض يعني هو بغض اللغة العربية، لأن هذا يعني يعتبر من النفاق، إذا الإنسان مثلا يبغض اللغة العربية ويستنكف عن استعمالها مثلا ويتكلم باللغة الأجنبية على سبيل مثلا التباهي بها أو كذا، واضح؟ لكن إذا كان يعني الغرض التعلم والتدرب يعني عليها مع اعتزازه يعني باللغة العربية لأنها لغة الإسلام ولغة القرآن وكذا، فلا بأس إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.